نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة طه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال الشيخ سعد رحمه الله في توضيح معاني هذه الآيات، قال: لما أوحى الله إلى موسى ونبأه وأراه الآيات الباهرات أرسله إلى فرعون ملك مصر فقال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. ومن يتملك ويكون ملكا على مصر قائما عليها فيلقب بفرعون، كما أيضا يسمى أميرها العزيز، ومن يملك اليمن يلقب بتبع، والفرس كسرى والروم قيصر، وهكذا. هذا اللقب يعطى لمن يتملك مصر. اذهب إلى فرعون ملك مصر إنه طغى، أي تمرد وزاد في الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرض والقهر للضعفاء، حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية قبحه الله، أي وطغيانه سبب لهلاكه. ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة بالرسل. هذا من رحمة الله عز وجل وعدله وحكمته أن لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولهذا أهل النار يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي أنهم جاءهم النذير وجاءتهم الرسل. فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا عظيما، حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد الذي ليس له منازع في مصر من الخلق، وموسى عليه السلام وحده، وقد جرى منه ما جرى من القتل، يعني لما فر منهم هاربا، فامتثل أمر ربه وتلقاه من انشراح والقبول، وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدعوة. يعني علم موسى أن الأمر في مواجهة فرعون أمر، يعني هو أمر شديد ليس سهلا، ولكن استجاب لأمر الله جل وعلا ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يخفف عنه الأمر. فقال: رب اشرح لي صدري، أي وسعه وأفسحه لأتحمل الأذى القولي والفعلي، ولا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري، فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. إذا كان في الصدر ضيق وارتجاج وعدم السعة، فيعني قد يكون في الدعوة يعني شيء من ماذا؟ من الصعوبة والعسر، وأن ينطلق اللسان لبيان ما يلزم من دعوة الخلق. فقال: رب اشرح لي صدري، وشرح الصدر حتى يكون أيسر وأسهل على البلاغ والإبلاغ. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وعسى الخلق يقبلون الحق مع الدين وسعة الصدر وانشراحه عليهم. وقد قال: رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، أي سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك، وهون علي ما أمامي من الشدائد. ومن تيسير الأمر أن ييسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أن يشرح صدره فيستطيع أن يصل إلى قلوب الناس ويتحمل أذاهم ويتحمل شدتهم أو عنادهم أو يتحمل ردهم أو يتحمل تكذيبهم أو كذا. ويسر لي أمري، أن ييسر له الطرق في دعوة الناس، لأن الناس يختلفون في مراتبهم ومناصبهم وأمزجتهم، فكل يصل إليه من الطريق الذي يتقبل به هذه الدعوة. قال: ومن تيسير الأمر أن ييسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، ويخاطب كل أحد بما يناسب له أو بما يناسبه. ولهذا قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب أو هم أهل كتاب، فوطأ له الطريق وبين له من القوم الذي سيأتيهم وأنهم أصحاب كتاب، وقد نزل عليهم أو فيهم كتاب أو على أقوام كتاب من قبلهم توارثوه. وهذا كالتوطئة، فالداعي ينبغي أن يعرف مراتب الناس ليخاطب كل واحد بما يناسبه. قال: ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله. لا ذلك، لأنك إذا وصلت إلى المدعو من غير الطريق الذي يتقبل به الحق، فلربما العناد يجعله يرد الحق، يرد ماذا؟ الحق. قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني وكان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام، كما قاله المفسرون، كما قال الله تعالى عنه أنه قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. فسأل الله أن يحل منه عقدة يفقه ما يقول، فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن معاني. واجعل لي وزيرا من أهلي، أي معينا يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أرسلت إليهم، وسأل أن يكون من أهله لأنه من باب البر، وأحق ببر الإنسان قرابته. ثم عينه بسؤاله فقال: هارون أخي أشدد به أزري، أي قومني به وشد به ظهري. قال الله: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. وأشركه في أمري، أي في النبوة، بأن تجعله نبيا رسولا كما جعلتني. هذه أدعية دعاها موسى عليه الصلاة والسلام، دعا ربه أن يحققها له ولما فيها من الإعانة على الدعوة التي تحملها، أن يشرح الله صدره وييسر أمره ويحلل عقدة من لسانه حتى يفقه قوله، وأن يجعل له المعين والوزير من أهله. واختار أهله لأن هذا الفعل من البر، وأولى الناس بالبر هو أهل الرجل، ولهذا قال جل وعلا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون أول من يسعى إلى شملهم وجمعهم بالبر هم أهله. ولهذا قالت كما جاء في الصحيحين أن أم حبيبة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأختها، أن يتزوج بأختها، فقال عليه الصلاة والسلام، قالت رضي الله عنها: فلانة. قالت: نعم، علمت يا رسول الله أنك ليس لي، وأنه يشركني فيك غيري، وأحب من يشاركني فيك أختي. قال: إنها لو لم تكن أختك فإنها أختي من الرضاع، أرضعتني وحمزة ثويبة، فكانت أختا له من الضضاع، وأيضا هي أخت زوجته، ومنهي جاء النهي عن أن يجمع بين المرأة وأختها. فلما رأت أنها لا تنفرد بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه يشاركها غيرها من النساء، قال أحب من يشاركني في الخير والبر هو أختها، فبين عليه الصلاة والسلام أنها تحرم عليه. فكذلك الإنسان ينبغي أن يسعى في أن يكون البر، يعني أن يلحق به، يلحقه بأهله، وأن يشرك أهله في ذلك. ثم عين الذي يعينه والذي يجعله وزير، هارون أخي. ثم دعا الله جل وعلا أن يشاركه في النبوة وأن يجعله نبيا، قال أشركه في أمري، أي في النبوة، بأن تجعله نبيا رسولا كما جعلتني. قال الشيخ رحمه الله: ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال: كي نسبهك كثيرا ونذكرك كثيرا. علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها، أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله، فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى، فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من انواع العبادات. وهذا يدل على ان الاجتماع على الخير اقوى في فعل الخير، الاجتماع على الخير والتعاون على ذلك اقوى. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، نعم. وليس فيه ما يدل على الاجتماع على الذكر بصوت واحد على كما يفعله بعضهم. قال: انك كنت بنا بصيرا، أي تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمور، أي تبصرنا ونحن فقراء إليك ولا نستغني عنك، وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم، فمن علينا بما سألناك وأجب لنا فيما دعوناك. فقال الله: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي أعطيت جميع ما طلبت، فسنشرح صدرك ونيسر أمرك ونحل عقدة من لسانك يفقه قولك، ونشد عضدك بأخيك هارون، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وهذا السؤال من موسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، يدل على كمال معرفته بالله وكمال فطنته ومعرفته للأمور وكمال نصحه، وذلك أن الداعي إلى الله المرشد للخلق خصوصا إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان يحتاج إلى سعة صدر وحلم تام على ما يصيبه من الأذى، و ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عما يريده ويقصده، بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون لكثرة المراجعات والمراوضات ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه إلى النفوس وإلى تقبيح الباطل وتهجينه. يعني هذه أمور لا بد منها، هذه وهي سعة الصدق والحلم، لأن المعاند إذا كان متعنتا ومتجبرا ومتكبرا ويعني متمسكا بباطله فلا بد في مناقشته ودعوته من سعة صدر، ولا بد شيء من الحلم، ولا بد من الصبر على الأذى على أذاه، لأنه مستمت متشدد متمسك بباطله وبأذاه، وله يعني له فيه التجبر والتكبر، فهنا لا بد من هذا. وأيضا سيراجع كثيرا ويناقش، فلا بد من فصاحة تبين حقية الحق وقبح الباطل. قال لينفر عنه، ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمره، لأن التوفيق بيد الله جل وعلا، فيأتي البيوت من أبوابها، يعني أن يصل إلى القلوب من الباب ومن الطريق، لأن قلوب الناس تختلف، قلوب الناس تختلف، وليس سبيل الدعوة وطريقه واحد مع كل الناس مع كل الناس. ولهذا فمن الناس من يحتاج أن تذكره فيتذكر، ومن الناس من يحتاج أن تؤكد في التذكير، ومن الناس من ينكر فيحاجج ويعاند، فتحتاج إلى أن تقيم الأدلة والدليل تلو الدليل عليه، وبعد مراجعات ومراجعات قد يرجع وقد لا يرجع، فالناس يختلف حالها، وحتى قلوب الناس أيضا تختلف. نعم. قال فيأتي البيوت من أبوابها، ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ومما يدل على اختلاف الناس في سبيل الدعوة قوله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالناس يختلفون، من الناس ما من يحتاج إلى حكمة في دعوته، والحكمة وضع الشيء في محله، ولهذا لا يحتاج إلى أن توصف بالحسنى، لأن الحكمة نفسها حسنة، لأنها لا يكون ثمة حكمة إلا إذا كان وضع الشيء في بابه وفي موضعه، الشدة في موضع الشدة واللين في موضع اللين. والموعظة الحسنة الموعظة التخويف والإنذار والتبشير، لكن لا بد أن تكون حسنة ما ليس فيها شدة، فإن عانت فتأتي المناقشة والمجادلة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. والمجادلة بالتي هي أحسن، يعامل الناس كلا بحسب حاله، وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه، لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثر. فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها. وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم، خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال، وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التأبير والبيان والأعوان على الحق من الصحابة، فمن بعدهم ما ليس لغيره عليه الصلاة والسلام. فشرح الله صدره، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فالله جل وعلا أيضا شرح صدره ويسر أمره، وهو أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام، وجعل له وزراء يعينونه على تبليغه الحق والوحي الذي أوحى الله عز وجل به إليه. هذا الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.